بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين المباركين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال رحمه الله قوله: فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. قلت: سمي منهم عبادة بن الصامت في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد، وفي رواية شعبة عند أبي داود أن أسامة كان معهم، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني في الكبير أنه كان فيهم، ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور وأبي أو أبي كذا بالشك، فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة، لكن الثاني أرجح لرواية هذا الباب وأبي بن كعب، والظاهر أن الشك فيه من شعبة لأنه لم يقع عند غيره. حديث أنس: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، قال الطبري: هي أم كلثوم، وصححه ابن عبد البر، ووقع في الأوسط للبخاري من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنها رقية، ولا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر موتها. وصحح ابن بشكوال أنها زينب، وهي رواية ابن أبي شيبة، وهي رواية ابن أبي شيبة. حديث ابن أبي مليكة: توفيت بنت لعثمان، قال أبو عمر بن عبد البر: هي أم أبان. قلت وهو في مسلم قوله: وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان، هو خالد بن الوليد. حديث جابر: فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو، أما بنت عمرو فهي فاطمة، وأما أخته فهند. حديث سعد: ولا يرثني إلا ابنة لي، هي أم الحكم كما حررته في الصحابة. ووهم من قال: هي عائشة، لأنها لا صحبة لها، وليست لسعد ابنة أخرى اسمها عائشة. قوله: فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، هي أم عبد الله بنت أبي دومة زوجته، كذا في النسائي. وفي تاريخ البصرة لعمرو بن شبه: صفية بنت دمون، وهي والدة أبي بردة ولده. حديث عائشة: لما جاء قتل ابن حارثة هو زيد، وجعفر هو ابن أبي طالب، وابن رواحة هو عبد الله، وفيه: فأتاه رجل لم أعرف اسمه. حديث أنس: اشتكى ابن لأبي طلحة هو أبو عمير، رواه الحاكم في المستدرك، وفيه قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، ذكره الدمياطي في أنساب الخزرج، ووصله ابن سعد في طبقات النساء بإسناد صحيح. قوله: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. قد ذكر علي بن المديني من أسماء أولاد عبد الله بن أبي طلحة ممن حمل العلم وقرأ القرآن إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعميرا وعمر ومحمدا وعبد الله وزيدا والقاسم، وذكر غيرهم أيضا. حديث أنس: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيني، قيل هو البراء بن أوس، وكان ظئرا لإبراهيم، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرضعته أم سيف كما في مسلم، وقيل هي أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد الأنصارية، واسمها خولة، وهي امرأة البراء بن أوس. قال أبو موسى: لعلهما أرضعتاه. وقال عياض ثم النووي: خولة المذكورة لها كنيتان. حديث أم عطية: فما وفت منا غير 5 نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأتان، أو امرأة معاذ وامرأة أخرى، وفي الذيل لأبي موسى وأم معاذ، فقيل هو تصحيف وليس كذلك، بل ثبت في الطبقات لابن سعد: أم معاذ وامرأة معاذ معا، وابنة أبي سبرة لم تسمى، وكذا امرأة معاذ، وقيل هي هي. قوله: فأخذ أبو هريرة بيد مروان هو ابن الحكم بن أبي العاص، ولم يسمى صاحب الجنازة. حديث جابر: توفي اليوم رجل صالح من الحبش هو النجاشي واسمه أصحمة، تقدم. حديث ابن عباس في الذي دفن ليلا، قيل هو طلحة بن البراء وقيل حبيب بن خماشة، قوله وقال أنس امشي بين يديها وخلفها، المخاطب بذلك العيزار، رواه عبد الرزاق من طريق حميد قال سمعت العيزار يسأل أنس بن مالك فقال له إنما أنت مشيع، فذكره. قوله وقال غيره قريبا منها هو قول عبد الرحمن بن قرظ الصحابي، وروى سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير نحوه. الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه هو أبو سعيد كيسان المقبوري، أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن فيروز، عن عامر هو الشعبي. قوله قيل وما القيراطان، السائل عن ذلك هو أبو هريرة، بينه أبو عوانة في صحيحه من طريق أبي مزاحم عنه. حديث ابن عمر أن اليهود جاءوا برجل وامرأة زنيا، ذكره ابن العربي في أحكامه أن اسم المرأة بسرة. نعم جزاكم الله خيرا. ذكر ابن العربي في أحكامه أن اسم المرأة بسرة ولم يسمى الرجل. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره، هي فاطمة بنت الحسين بنت عمه. حديث أبي هريرة أن رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد تقدم في الصلاة. حديث سمرة صلى على جنازة فقام وسطها، هي أم كعب. حديث طلحة بن ابن عبد الله صليت خلف ابن عباس على جنازة لم تسمى. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهم على قبر منبوذ تقدم. ويحتمل أن يفسر بطلحة بن البراء أو بحبيب بن خماشة، ففي ترجمة كل منهما أنه دفن ليلا. حديث أنس العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان، هما منكر ونكير، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. حديث أنس شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على شفير القبر تقدم أنها زينب. وقال سليمان بن كثير حدثنا الزهري قال حدثني من سمع جابرا هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك. قوله وقال سفيان هو ابن عيينة، وقال سفيان هو ابن عيينة، قال أبو هارون هو الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء. قوله وقال ابن عبد الله هو عبد الله بن عبد الله. قوله عن جابر قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، هو عبد الله بن عمرو بن حرام. قوله واستوصي بأخواتك خيرا، قيل كانوا 6 بنات وقيل 7. قوله ودفنت معه آخر في قبره، وفي رواية دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته، هو عمرو بن الجموح. وقال في طريق أخرى كفن أبي وعمي في نمرة، وعمرو بن الجموح ليس عمه حقيقة، وإنما كان مصادقا لأبيه كما ذكره ابن سعد. وكانت هند بنت عمرو عمة جابر عنده. قوله وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، اسم أمه لبابة بنت الحارث وهي أم الفضل. قوله وقال الإسلام يعلو ولا يعلى، ليس هو معطوفا على ابن عباس، وإنما هو حديث مرفوع مستقل. ابن صياد اسمه صاف كما ذكر بعد. حديث أنس كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، ذكر ابن بشكوال أن اسمه عبد القدوس ولم يسم أباه. سفيان قال عبيد الله هو ابن أبي يزيد. قوله ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن هو ابن سعيد بن زيد، هو ابن سعيد بن زيد الذي تقدم في أول الجنائز أنه حنطه ولم يسمى الغلام. حديث ابن عباس مر بقبرين يعذبان تقدم في الطهارة. حديث علي كنا في جنازة في بقيع الغرقد فيه، فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل، الرجل هو علي، ذكره المصنف في التفسير لكن بلفظ قلنا، وسيأتي هناك أن جابر روى أن سراقة سأل عن ذلك. حديث أنس مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. وعن أبي الأسود أنه وقع مثل ذلك في عهد عمر، لم يسم واحد من الأربعة. ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قولك وجبت هو أبي بن كعب. حديث ابن عمر اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب الحديث هم الكفار الذين قتلوا يوم بدر ورأسهم أبو جهن بن هشام. حديث عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر لم تسمى عون بن أبي جحيفة عن أبيه هو وهب بن عبد الله السوائي عن البراء عن أبي أيوب، فيه ثلاثة من الصحابة بعضهم عن بعض. موسى بن عقبة قال حدثتني بنت خالد اسمها أمه. حديث البراء لما مات إبراهيم وابن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين هما جبريل وميكائيل كما سيوضحه المصنف. وفيه قال بعض أصحابنا عن موسى كاللوب بينته في فصل التعليق، وكذا قوله فيه قال يزيد ووهب بن جرير. نعم، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني هشام بن عروة محمد بن جعفر هذا قد يظن من لا خبرة له أنه غندر، لكون المصنف يروي عنه بواسطة محمد بن المثنى وبشر بن خالد ومحمد بن بشار وهذه الطبقة، وليس هو به، وإنما هو محمد بن جعفر ابن أبي كثير المدني، وليست لمحمد بن جعفر غندر رواية عن هشام بن عروة. حديث وفاة عمر فيه وولج عليه شاب من الأنصار لم أعرف اسمه أبو لهب اسمه عبد العزى. حديث عائشة أن رجلا قال إن أمي افتلتت نفسها. نقل ابن عبد البر أنه سعد بن عبادة واسم أمه عمرة بنت سعد بن عمرو، وقيل عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو، وهي من بني النجار، وفي النسائي ما يشهد له. قال رحمه الله كتاب الزكاة عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل الحديث، وعن أبي زرعة عن أبي هريرة نحوه وأتم منه. حكى ابن قتيبة في غريب الحديث أنه أبو أيوب نفسه، وأفاد أبو إسحاق الصريفيني نعم وأفاد أبو إسحاق الصريفيني أنه لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق، وقد وقع قريب من ذلك لعبد الله بن الأخرم أو سعد بن الأخرم ولصخر بن القعقاع الباهلي. حديث وفد عبد القيس قالوا ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام في سنن البيهقي إلا في شهر رجب. حدثني ابن نمير قال حدثني أبي هو عبد الله. حديث خالد بن أسلم قال خرجنا مع ابن عمر فقال أعرابي أخبرني عن قول الله عز وجل والذين يكنزون، لم يسم هذا الأعرابي. عبد الصمد قال حدثني أبي هو عبد الوارث. حديث عدي بن حاتم كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل لم أعرفهما. عن أبي مسعود هو عقبة بن عمرو البدري قال كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني الحديث. في التفسير عند المصنف وجاء أبو عقيل بنصف صاع، أما المتصدق بالكثير فقيل هو عبد الرحمن بن عوف ذكره الواقدي، وذكر أن المال المذكور كان 8000، وقيل عاصم بن عدي وكان تصدق بمئة وسق، وأما المتصدق بالصاع ففي صحيح مسلم أنه أبو خيثمة أخرجه في قصة كعب بن مالك في حديثه الطويل. وفيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع حتى لمزه المنافقون. واسم أبي خيثمة هذا عبد الله، وقيل مالك بن قيس، وروى سمويه في فوائده وابن قانع والطبراني في الأوسط في ترجمة موسى بن هارون الحمال من طريق عميرة بنت سهل صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون أنه خرج بزكاته بصاع من تمر وبابنته عميرة، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة: وسهل هذا هو ابن رافع ابن أبي عمرو البلوي، وأما أبو عقيل فاسمه عبد الرحمن ابن سيحان. ذكره ابن الكلبي في تفسيره، وأخرجه ابن منده من طريقه، وقيل اسمه جثجاث بجيمين وساءين مثلثتين، حكي ذلك عن قتادة، وذكره السهيلي، وقيل أوله حاء مهملة. وقع في أسباب النزول وغيره أن أبا عقيل تصدق بصاع، ولا ينبغي أن يعد ذلك خلافا، لأن الذي في الصحيحين أصح، وعلى ما حررته لا يبقى اختلاف. وأما اللامزون فروى الخطيب في المتفق في ترجمة زيد بن أسلم من طريق مغازي الواقدي، قال: جاء زيد بن أسلم العجلاني بصدقته، فقال معتب بن قشير وعبد الرحمن بن نبتل إنما أراد الرياء، فنزلت الآية. حديث عائشة: دخلت امرأة معها ابنتان لها لم أعرف اسمها ولا ابنتيها. حدثنا سعيد بن يحيى قال: حدثنا أبي هو يحيى بن سعيد الأموي. حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ لم أعرف اسمه، ويحتمل أن يكون أبا ذر لثبوت معنى ذلك من حديثه. عن فراس هو ابن يحيى. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة لم أعرف اسم واحد من الثلاثة لم أعرف اسم واحد من الثلاثة المتصدق عليهم، ولا اسم المتصدق. أن معنى ابن يزيد قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، اسم جده الأخنس وهو السلمي. وقع في الصحابة لمطين أن اسم جده ثور، لكن جزم ابن حبان وغيره بأن ثورا جده لأمه. قوله: حدثني إسماعيل هو ابن أبي أويس، قال: حدثني أخي هو أبو بكر عبد الحميد عن سليمان هو ابن بلال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان لم يعينا. جعفر هو ابن ربيعة عن ابن هرمز هو عبد الرحمن. يحيى بن سعيد قال: أخبرني قال أخبرني عمرو سمع أباه. عمرو هو ابن يحيى بن عمارة بن أبي حسن. حديث أبي سعيد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة: لم أقف على اسمه. قوله: رواه بكير هو ابن عبد الله بن الأشج. قوله: فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. قلت: ما عرفت من أولاد عبد الله بن مسعود أحدا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، اسمها زينب أيضا. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش بسنده، وأخرجه النسائي أيضا. حديث أم سلمة: ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني، هم سلمة وعمر وزينب وعبد الله ودرة، أولاد أم سلمة من أبي سلمة بن عبد الأسد. حديث أبي هريرة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل؟ قال ابن منده: لا يعرف اسمه، ومنهم من سماه حميدا وقيل عبد الله. حديث سعد: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، فترك رجلا تقدم في الإيمان، وأنه جعيل بن سراقة. الليث قال: حدثني ابن أبي جعفر هو عبيد الله. عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة هو وراد. صالح هو ابن كيسان عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي هو محمد بن سعد بن أبي وقاص. عن عباس الساعدي هو ابن سهل بن سعد هو ابن سهل بن سعد: إذا امرأة في حديقة لها لم تسم هذه المرأة. وفي هذا الحديث: فقام رجل فألقته بجبلي طي لم يسم أيضا. وفيه: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. ملك أيلة وقع في كتاب الهدايا للحربي عن علي أنه يوحنا ابن رؤبة. وفي صحيح مسلم في هذا الحديث: وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة. فيحمل على أن اسم أبيه رؤبة وأمه العلماء، واسم البغلة دلدل، وكان ذلك سنة 9، وليست هذه البغلة التي شهد عليها يوم حنين وقال لها البدي، نعم، بل تلك أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي كما رواه مسلم أيضا. وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو هو ابن يحيى بن عمارة عن عباس عن أبيه هو سهل بن سعد، قال أبو عبيد هو القاسم بن سلام، قوله فأخذ أحدهما تمرة هو الحسن بن علي كما سيأتي صريحا. حديث ابن عباس: أعطيتها، أعطيتها. نعم، أحسن الله إليك، نعم، أمين. حديث ابن عباس: أعطيتها مولاة لميمونة لم تسم هذه المولاة. حديث عائشة في قصة بريرة: وأراد مواليها هم أهل بيت من الأنصار. حديث أم عطية: إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة، هي أم عطية نفسها. شعبة عن عمرو هو ابن مرة، قوله فأتاه أبي بصدقته هو أبو أوفى، وهو علقمة بن خالد بن الحارث. قوله وقال مالك وابن إدريس هو محمد الشافعي. وبذلك جزم أبو زيد المروزي في روايته عن الفربري، وقيل عبد الله بن إدريس الأودي، ولا يصح. حديث أبي حميد: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، اسمه عبد الله، والمبعوث إليهم بنو ذبيان، أفاده العسكري. ولكن في حديث الباب أنهم بنو سليم، فلعله كان إلى الفريقين. حديث أنس أن ناسا من عرينة الحديث كان عددهم 8، فقطع 2 وصلب 2 وسمل 2 وسمر 2. رواه الحسن بن سفيان من طريق ابن عقيل عن أنس، واسم الراعي يسار، ذكره ابن سعد، وقد تقدم أتم من هذا في الطهارة. قال قوله حدثنا الوليد هو ابن مسلم، قال حدثنا أبو عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى. اللهم آمين وياكم سيدي، أحسن الله عليك. ومر معنا في حديث اللمز أنه قال كتب كلمة مرائي بالياء، فأرجو لو نراها في نسخة السلطانية، هل هي مكتوبة هكذا بياء أو بهمزة تحتها تنوين فقط إن شاء الله. تفضل شيخ قاسم. السلام عليكم. آمينك. تفضل يا شيخ قاسم. لا لا يظهر صوت. شيخ شريف تسمعني؟ نعم سيدنا، نعم، المشكلة عند الشيخ قاسم. الصوت واضح كده يا سيدنا؟ واضح واضح، نعم، تفضل شيخ قاسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر، واصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: كتاب الحج. حديث ابن عباس: فجاءت امرأة من خثعم لم تسمى، قوله وقال أبان هو ابن صالح. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير هو ابن معاوية، قوله قال عبد الله يعني ابن عمر راوي الحديث، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، وأعاده بعد قليل من وجه آخر بلفظ قال ابن عمر. وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم أسمعه، ومهل أهل اليمن من يلملم. يحتمل أن يكون ابن عمر عنا بمن بلغه ذلك ابن عباس، فإنه ثابت في الصحيح من روايته، وهو عند أحمد والطبراني وغيرهما من حديث الحارث بن عمرو السهمي، وفي مسند أحمد من حديث جابر مرفوعا، وهو في مسلم لكن لم يصرح برفعه، وعند النسائي من حديث عائشة عن عبد الله بن عمر قال: لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة. الأوزاعي قال: حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير، قوله أتاني آت من ربي لم أقف على تعيينه، والذي يظهر أنه جبريل. حديث يعلى بن أمية: جاء رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ الحديث: حكى ابن فتحون في الذيلي أن اسم الرجل عطاء بن منية، وعزاه منية. لتفسير عطاء بن منية وعزاه لتفسير الطرس الطرطوسي، وفيه نظر. وقال: إن صح فهو يا أخو يعلى بن منية، وفي الشفاء منية تمام. وقال: إن صح فهو أخو يعلى ابن منية، وفي الشفاء لعياض ما يشعر أن اسمه عمرو ابن سواد. والصواب أنه يعلى بن أمية راوي الحديث، كما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء أن رجلا يقال له يعلى بن أمية راوي الحديث، كما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة أن رجلا يقال له يعلى بن أمية. هو هنا في سطر مكرر. أظن، والله أعلم. أن رجلا يقال كما له أخرجه الطحاوي، اقرأ ما عندك يا شيخ كده. حديث الطريق الشعبة عن قتادة عن عطاء أن رجلا يقال له يعلى بن أمية حرم عليه بالبطن. أيوه، ففيه هنا سطر الزائد هو كلمة راوي الحديث كما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن نعم قتادة عن عطاء أن رجلا يقال له، هذا كله نعم تكرار، يعلى بن أمية، نعم والبداية من عند أحرم وعليه جبة. تمام، جزاكم الله خير. اللهم آمين. أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها. وهب بن جرير هو ابن حازم عن الأعمش عن عمارة هو ابن عمير عن أبي عطية اسمه مالك بن عامر وقيل عمرو بن أبي جندب أيوب عن رجل عن أنس قيل هو أبو قلابة. حدثني الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث. حديث ابن عمر: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، لم يسمى هذا الرجل. حديث أبي موسى: فأتيت امرأة من قومي فمشطتني، لم تسمى هذه المرأة. وقد ذكر في أبواب العمرة أنها امرأة من قيس، ويشبه أن يكون محرما لها. قال رجل برأيه ما شاء، يأتي في التفسير أنه عمر. حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل وقال أبو معاوية حدثنا هشام يعني ابن عروة بالإسناد الماضي. وقال يحيى بن الضحاك هو الباب لوتي. البابلوتي وفي نعم. نسخة. وقال يحيى عن الضحاك وهو تصحيف. الطواف عن أبي وائل يعني شقيق بن سلمة قال: جئت إلى شيبة وابن عثمان العبدري الحجبي، تابعه الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. قوله: وقد أخبرتني أمي يعني أسماء بنت أبي بكر، هي وأختها يعني عائشة، هي وأختها يعني عائشة، والزبير وفلان وفلان هما عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. أخبرني عطاء إذا منع ابن هشام منع إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. ابن هشام المذكور هو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي أو أخوه محمد، وكان أمير مكة أيام هشام بن عبد الملك بن مروان وهو خال هشام. عن يزيد بن زريع عن حبيب هو المعلم. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله هو عليه وسلم المعلم، صحيح؟ عند مضبوطة بالمنشأ بالفتح، بالقصر، هي عند مضبوطة بالفتح. أظنها كذلك يعني. تمام. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط فقطعه، لم يسمى واحد منهما في هذا الحديث، وقد وقع ذلك لخليفة بن بشر. أخرجه ابن منده من طريقه بإسناد غريب عن خليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلم فذكر حديثا قال: ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه هو وابنه مقرونين فقال: ما هذا؟ وفيه فأخذ الحبل فقطعه. عن عطاء هو ابن أبي رباح عن عروة هو ابن الزبير. خالد عن خالد تكرر كثيرا، الأول هو الواسطي والثاني هو الحذاء. قول العباس: يا فضل اذهب إلى أمك، هي أم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث. حدثني محمد هو ابن سلام، أخبرنا الفزاري هو مروان بن معاوية عن عاصم هو ابن سليمان الأحول. قول عائشة: أرسلني مع عبد الرحمن هو ابن أبي بكر أخوها. تمام. أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج هو ابن يوسف الحجاج، ابن عام نزل الحجاج هو ابن يوسف بابن الزبير، كان ذلك في سنة 72. قوله: فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال، القائل له ذلك أولاده عبد الله وعبيد الله وسالم. روى البخاري ذلك عن نافع مفرقا وسمى الثلاثة. عن أيوب هو السختياني عن حفصة هي بنت سيرين: قدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، تقدم في كتاب الحيض أبواب الخروج إلى منى وعرفة. قال عبد الملك: هو ابن أبي سليمان عن عطاء. حدثني إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عبد العزيز هو ابن رفيع. قوله: ثم ردف الفضل هو ابن العباس ابن جريج قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء هو البهي. الأعمش قال: حدثني عمارة هو ابن عمير عن عبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي عن عبد الله هو ابن مسعود قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حدثني إسحاق قال أخبرنا النضر هو ابن شميل. قول وفي عائشة: تنبيه ثم هنا يقول كذا قال الحافظ في البهية، يعني نعم قال: وهو ذهول منه. فهذا يعني ننتبه له إن شاء الله. نعم. فإن عبد الله مولى أسماء هذا هو عبد الله بن كيسان المدني كما وهو غير عبد الله البهي. تمام، نعم. جزاكم الله خير. آمين. قول عائشة: ثم بعث بها مع أبي، تعني أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر هو الشعبي عن القاسم عن أم المؤمنين هي عائشة. علي بن المبارك عن يحيى هو ابن أبي كثير. أراد ابن عمر الحج عام حج الحرورية في عهد ابن الزبير، كان ذلك في سنة 64. قال يحيى: فذكرته للقاسم، يعني ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. يزيد بن زريع عن يونس هو ابن عبيد الله هو ابن عبيد البصري. حديث ابن عمر: أتى علي رجل قد أناخ بدنته لم يسمى. حديث قال سفيان: حدثني عبد أتى الكريم على رجل، أتى على رجل قد نعم، أناخ بدنته لم يسمي. قال سفيان: لم يسمى. حدث لم يسمى. قال سفيان: حدثني عبد الكريم هو ابن مالك الجزري. سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم. حديث أبي هريرة وأنس في الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكب، فقال: إنها بدنة، لم يسمى هذا الرجل. حديث عمران: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل برأيه ما شاء هو عمر، كما ثبت في صحيح مسلم. حديث جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله هو ابن عمر قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، كان ذلك في الحديبية، ووقع عند ابن سعد في الطبقات من حديث أبي سعيد أن الصحابة حلقوا إلا أبا قتادة وعثمان. حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو في سؤال الرجل عن التقديم والتأخير في النحر والحلق وغيرهما لم يسمى السائل، ويحتمل تعدده. شعبة قال: أخبرنا عمرو هو ابن دينار قال: سمعت جابر بن زيد هو أبو الشعثاء قال: حدثنا قرة هو ابن خالد عن أبي بكرة هو نفيع بن الحارث. مسعر عن وبرة هو ابن عبد الرحمن المسلي. الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: هو الحجاج بن يوسف أمير العراق. طلحة بن يحيى قال: حدثنا يونس هو ابن يزيد الأيلي. محاضر هو ابن الموزع. أبواب العمرة: همام هو ابن يحيى. إبراهيم بن يوسف عن أبيه هو يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لي ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها. المرأة هي أم سنان كما عند المصنف وعند مسلم، والزوج أبو سنان والابن سنان، ووقع لأم معقل واسمها زينب، شبيه بهذه القصة كما في النسائي والطبراني. واسم أبي معقل الهيثم، ووقع مثله لأم طليق وأبي طليق، وهو عند ابن أبي شيبة وابن السكن. وروى ابن حبان في صحيحه من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: قالت أم سليم يا رسول الله: حد أبو طلحة وابنه وتركاني. ورواه ابن أبي شيبة أيضا من وجه آخر عن عطاء، والابن المذكور الظاهر أنه أنس، لأن أبا طلحة لم يكن له ابن كبير يحد فيكون فيه مجاز. ويؤيد ذلك أن في حديث البخاري أنها من الأنصار وليست أم معقل أنصارية. نعم، وفي سنن أبي داود وليست أن أم وليست أم معقل أنصارية. نعم، وفي سنن أبي داود أن أبا معقل لم يحج معهم بل تأخر لمرضه فمات. وأما أم سنان فهي أنصارية أيضا، فيحتمل التعدد لمن ذكر هنا. قوله وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة هو ابن عبيد الله. حديث ابن عوف عن القاسم عن عائشة: فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، هو المحصب كما تبين في موضعه. حديث يعلى بن أمية في السائل عن الخلوق بعد العمرة تقدم. حديث جرير هو ابن عبد الحميد عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، وفيه فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا، لم يسم هذا الرجل. حديث أبي موسى: ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي تقدم. حديث ابن عباس: فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، الذي حمله خلفه قثم ابن العباس والآخر عبد الله بن جعفر. حديث البراء: فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه هو رفاعة بن التابوت كما في ترجمته في الصحابة، وكذا عند البغوي وغيره من المفسرين. صفية بنت أبي عبيد هي زوج عبد الله بن عمر. المحصر وجزاء الصيد. عن نافع أن بعض بني عبد الله بن عمر قال له: لو أقمت هو سالم أو عبد الله كما تقدم عنهما. وقال روح هو ابن عبادة عن شبل هو ابن عباد، وقال مالك وغيره ينحر هو هديه سالم ويحلق. أو عبد الله؟ هو تقدم قبل قليل أنه سمى منهم أسماء، لو رجعنا إليها سريعا كده نجد فيها عبد الله، يعني هو عبد الله بن عبد الله بن عمر لو قبل أقمت بصفحتين تقريبا. في أبواب الحج يا سيدنا، قبل صفحتين تقريبا، يعني لولا أني أقرأ من البي دي اف. قال أولاده عبد الله وعبيد الله وسالم. طيب يبقى فيهم. نعم. نعم، تفضل اشخاص. قال: وقال روح هو ابن عبادة عن شبل هو ابن عباد، وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق، وقول الشافعي وإسحاق بن راهويه وجمع منصور هو ابن المعتمر عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي. حديث أبي قتادة: فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتاع هنا لم يسم. عن أبي محمد مولى أبي قتادة اسمه نافع قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح القائل سفيان بن عيينة. وعمرو هو ابن دينار، وصالح هو ابن كيسان، وكان قدم مكة. زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة. عمرو بن سعيد هو الأشدق، كان أميره. كان أمير المدينة أيام يزيد بن معاوية. حديث ابن عمر: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس؟ لم يسمى. حديث ابن عباس: وقصت بمحرم ناقته لم يسمى. قول كريب: ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب، اسم أبي أيوب خالد بن زيد، ولم يسمى الذي كان هذا أيضا يصب عليه. موضع سبق قلم من الحافظ، ويقول: فهذا قول عبد الله بن حنين وليس كريب. نعم. حديث أنس: فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل اسمه عبد الله، والذي جاء بذلك لم يسم. حديث يعلى تقدم: وعض رجل يد رجل، العض هو يعلى والمعضوض هو أجيره كما في مسلم. أن امرأة من جهينة هي امرأة سنان بن سلمة الجهني، كما في النسائي وفي الطبراني أنها عمته ولم تسمى أمها. حديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم لم تسمى. حديث السائب بن يزيد حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج به أبوه كما ثبت في رواية الفقهي، واسم أم السائب عليه بنت شريح الحضرمي، وتكنى أم العلاء. وفي الرواية التي بعدها قال عمر بن عبد العزيز للسائب بن يزيد: لم يذكر مقول عمر بن عبد العزيز. وعند الإسماعيلي إشارة إلى أنه بسبب قدر الصاع. حديث ابن عباس: قال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، لم يسميا. ويحتمل أن يكون أبا معقل وامرأته أم معقل. حديث ابن عباس: قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تحج معنا؟ قالت: أبو فلان هو أبو سنان. كما تقدم، الفزاري هو مروان بن معاوية، رأى شيخا يهادي بين ابنيه هو أبو وهذا إسرائيل يهادى بين ابنيه هو أبو إسرائيل واسمه قيس، وقيل قشير، ولم يسمى ابناه. قال عقبة بن عامر: نظرت أختي، هي أم حبال بكسر المهملة، بعدها موحدة خفيفة، وأخيره لام، ذكرها ابن ماكولة، لكن تبين أن أخاها ما هو راوي هذا الحديث، وقد وهم في ذلك يا جماعة. يحيى بن أيوب عن يزيد: هو ابن أبي حبيب عن أبي الخير، هو مرثد بن عبد الله اليزني. قال فضائل المدينة: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، قال حدثنا سفيان هو الثوري، عن إبراهيم التيمي عن أبيه هو يزيد بن شريك، حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان هو ابن بلال. قوله: وآخر من يحشر راعيان من مزينة لم يسميا. أنس بن عياض قال: حدثني عبيد الله هو ابن عمر بن حفص. الفضل هذا هو الموضع غريب، لا أدري ما وجهه. يعني قوله: وآخر من يحشر راعيان من مزينة. فأظن إن الطمع في إدراك هذا بعيد. الطمع في إدراك يا سيدنا عفو. في إدراك الراعيين إن هو الرسول يعني يكون وقف سماهم يعني في رواية أخرى. أظن لا يسميان، يعني مثل هذا لا يسمى. نعم. والله أعلم. نعم. ولعله رحمه الله يعني لسعة علمه واطلاعه، فيعني كان يبغي ذلك يعني. أو أنه لم يشأ أن يخرج مبهما عن إيراده في هذا الموضع، ويعلق عليه بما هو معتاد في مثله. تمام. نعم. قال الفضل هو ابن موسى السياني عن جعيد السيناني. السيناني احنا عن قرأنا الاسم جعيد أنس بن عياض. كنا قرأناه نعم تمام. عن جعيد هو ابن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد قالت: سمعت سعدا، تعني أباها سعد بن أبي وقاص. إبراهيم بن سعد عن أبيه هو سعد بن إبراهيم، عن جده هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. حديث جابر: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام لم يسم. وفي ربيع الأبرار للزمخشري أنه قيس بن أبي حازم وفيه نظر. حديث أبي سعيد في قصة الدجال: فيخرج إليه رجل هو خير الناس يومئذ. ذكر إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم أنه يقال إنه الخضر، وكذا حكاه معمر في جميعه، وهذا إنما ينم على رأي من يدعي بقاء الخضر، والذي جزم به البخاري وإبراهيم الحربي وآخرون من محقق المحدثين خلاف ذلك. حديث زيد بن ثابت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، رجع ناس من أصحابه هم عبد الله بن أبي وأصحابه. زيد بن أسلم عن أمه، اسم عن أمه زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم عن أمه اسم أمه، وأكثر الروايات عن أبيه. نعم. وترك البياض. نعم لعله كما سبق يعني لم يقف عليه. تمام. نعم، جزاك كتاب الله الصوم. آمين يا شيخ رب. بعد السفر. نعم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تعالى سيدنا. السلام تفضل عليكم شيخ. سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: كتاب الصوم. حديث طلحة أن أعرابيا جاء تقدم في الإيمان أنه ضمام بن ثعلبة، وقيل غيره جامع هو ابن أبي راشد ابن أبي أنس مولى التيميين، عن أبيه هو نافع بن أبي أنس مال نعم نافع بن أبي ابن أبي أنس مالك بن أبي عامر الأصبحي، حلفاء طلحة بن عبيد الله التيمي. وقال غيره عن الليث هو أبو صالح كاتب الليث، عبدان عن أبي حمزة هو محمد بن ميمون السكري، وقال صلة هو ابن زفر. حديث ابن عمر: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني عشرا عشرا وتسعة. وأما حديثه الآخر: الشهر هكذا وهكذا، عشرا يعني وعشرا تسعا. نعم. مرة أخرى سيدنا. عشرا عشرا وتسعا. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، يعني عشرا عشرا وتسعا. وأما حديثه الآخر: الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فهذا لم يقل فيه هكذا 3 مرات، بخلاف الذي قبله ففيه وخنس الإبهام في الثالثة، فدل على أنه يريد 9. حديث البراء أن قيس بن صرمة الأنصاري أتى امرأته لم تسمى. حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، هو هند بن أسماء السلمي. رواه ابن بشكوال من طريق محمد بن إسحاق بسنده، وقيل أسماء بن حارثة، كما رواه أحمد في مسنده في ترجمة هند بنت ابن أسماء. في وقال هم ترجمتي هند أو هند. نعم عفوا أحسن الله عليكم سيدنا نعم. في تر... نعم وكما رواه الإمام أحمد في مسنده في ترجمة هند أو هند ابن أسماء. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه هو عبد الله، وقيل عبيد الله ابن عبد الله بن عمر. حديث عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. المقبلة هي عائشة كما في مسلم، أو أم سلمة وهو عند البخاري. هي يزيد عائشة أو أم سلمة. نعم أحسن الله عليكم سيدنا تمام. أو أم سلمة رضي الله عنها وهو عند البخاري. يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام هو ابن حسان، قال: حدثنا ابن سيرين هو محمد، قوله: وبه قال الشعبي وابن جبير هو سعيد. حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. الحديث هو سلمة بن صخر، رواه ابن أبي شيبة وابن الجارود، وبه جزم عبد الغني وتعقب عليه بأن سلمة هو المظاهر في رمضان، وإنما أتى أهله في الليل، رأى خلخالها في القمر. ولكن روى ابن عبد البر في التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على أهلي في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمان بن صخر أحد بني بياضة. قال ابن عبد البر: أظن هذا وهما، لأن المحفوظ ما تقدم يعني من أن سلمة أو سلمان إنما كان مظاهرا. قلت: والسبب في ظنهم أنه المحترق أن ظهاره من امرأته كان في شهر رمضان وجامع ليلا، كما هو صريح في حديثه. وأما المحترق ففي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه أعرابي وأنه جامع نهارا فتغاير. نعم، اشترك في قدر الكفارة وفي الإتيان بالتمر وفي الإعطاء وفي قول كل منهما أعلى أفقر، أعلى نعم أعلى، نعم أحسن الله عليكم سيدي، أعلى أفقر منا والله أعلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل فقال هلكت، الحديث تقدم في الذي قبله. يحيى هو ابن أبي كثير عن عمر بن، عن عمر بن الحكم، وقال بكير هو ابن عبد الله بن الأشج عن أم علقمة هي مرجانة. قوله ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، هكذا أبهم شيخ، هكذا أبهم شيوخ الحسن سليمان التيمي كما بينته في التعليق، وبينت أنه روي عنه عن أنه شداد، روى أو عنه أحسن الله عليكم سيدنا، نعم، وبينت أنه روى عنه عن شداد بن أوس، وهذه رواية حميد عنه، وعن أسامة بن زيد، وهذه رواية أشعث عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه رواية يونس عنه، وعن ثوبان، وهذه رواية قتادة عنه، وعن معقل بن يسار، وهذه رواية عطاء بن السائب عنه، ويحتمل أن يكون سمعه منهم كلهم. عن أبي إسحاق الشيباني هو سليمان، سمع ابن أبي أوفى هو عبد الله، فقال لرجل انزل فاجدح لي، هو بلال المؤذن. حديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه هو أبو إسرائيل، وقد تقدمت تسميته في أواخر الحج. زهير هو ابن معاوية الجعفي. قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد الأنصاري. محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح. حديث ابن عباس، جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها، نعم، فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها نذر، وفي رواية إن امرأة قالت إن أختي ماتت، وذكر ابن طاهر أن اسم الميت عائشة أو غانية. قال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن سليمان هو أبو إسحاق الشيباني، والمقول له اجدح لي تقدم أنه بلال. وقال عمر لنشوان لم يسمى، وفي رواية أبي عبيد أنه كان شيخا، وفي أخبار المدينة نشوان لعمر، هذه صفة نعم ليس اسمه، نشوان يعني سكران. أحسن الله عليكم سيدنا، وفي أخبار المدينة لعمر بن شبة ما يدل على أنه ربيعة بن أمية بن خلف. قوله عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء في قرى الأنصار، لم أقف على اسم الرسول، وليس هو أسماء أو هندا ابني حارثة، فإنهما أسلميان، أرسل أحدهما إلى قومه أسلم بذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل، لم يسمى هذا الرجل. قال فرأى أم الدرداء رضي الله عنها هي خيرة الصحابية وهي الكبرى، وأما أم الدرداء الصغرى فهي هجيمة كما تقدم. قوله قال سليمان عن حميد إنه سأل أنسا هو أبو خالد الأحمر، ذكره بعد. عن أبي قلابة قال حدثني أبو المليح قال دخلت مع أبيك يعني زيدا الجرمي والد أبي قلابة على عبد الله بن عمرو. حديث ابن عمر أن رجلا قال له إني نذرت يوما فوافق يوم النحر، لم يسمى الرجل. حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر، لم يسمى هذا الرجل. قوله زاد غير أبي عاصم عن أبي جريح عن عن أبي ابن جريج نعم عفوا سيدنا عن ابن جريج هو يحيى بن سعيد القطان، رواه النسائي. قتادة عن أبي أيوب هو العتكي، واسمه يحيى بن مالك ويقال حبيب. عمرو هو ابن الحارث عن بكير هو ابن عبد الله بن الأشج. حديث سلمة بن الأكوع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم تقدم، قال رحمه الله: التراويح وليلة القدر والاعتكاف. حديث عبادة بن الصامت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان الحديث. زعم أبو الخطاب بن دحية أنهما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد ولم يذكر عن ذلك ولم يذكر على على ذلك. ذلك أحسن الله يعني عليكم. أبو الخطاب. نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ولم يذكر على ذلك دليلا. وفي رواية محمد بن نصر في قيام الليل أنهما من الأنصار. حديث صفية بنت حيي: مر رجلان من الأنصار فسلما فقال: على رسلكما، إنها صفية. لم يسميا. وفي رواية: فأبصره رجل من الأنصار. ووقع في شرح العمدة لابن العطار أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. حديث عائشة: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة، قيل هي سودة، وقد تقدم في كتاب الحيض كتاب البيوع إلى السلم. قول أبي هريرة رضي الله عنه: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي. الحديث. المقالة المشار إليها رواها أبو نعيم في الحلية من طريق الحلية. الحسن، عفوا سيدنا، نعم، في الحلية من طريق الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. الحديث. قول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: انظر أي زوج نعم انظر أي انظر زوجتي نعم أحسن الله عليكم سيدي. قول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: انظر أي زوجتي هويت نعم إحدى زوجتي سعد بن الربيع هي عمرة بنت حزم، أخت عمرو بن حزم، سماها إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، والأخرى لم تسمى. ولا زوجة عبد الرحمن بن عوف التي تزوجها إلا أن اسم أبيها أبو الحيسر أنس بن رافع الأنصاري ابن عيينة عن أبي فروة وهو الأكبر، واسمه عروة بن الحارث، وأما الأصغر فاسمه مسلم بن سالم الجهني. وغلط من زعم أنه الجهني. نعم أحسن الله عليكم سيدنا مسلم بن سالم الجهني. وغلط من زعم أنه يزيد بن سنان أبو فروة الجزري. حديث عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء جاءت تقدم أنها لم تسمى. قوله: وكانت تحته بنت أبي إيهاب، تقدم أن اسمها غنية، واسم أبي إيهاب التميمي عزيز بفتح العين المهملة وزايين معجمتين، وليدة زمعة لم تسمى، وابنها الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اسمه عبد الرحمن، سماه ابن عبد البر وغيره. منصور هو ابن المعتمر، عن طلحة هو ابن مصرف. حديث عائشة رضي الله عنها نعم وأنس في قصة اليهودي الذي رهن النبي صلى الله عليه وسلم عنده درعه على الطعام هو أبو الشحم، وهو من بني ظفر، رواه البيهقي، وكان الطعام 30 صاعا، رواه المصنف. وفي رواية 20، ويجمع بينهما بأنه كان فوق 20 ودون 30، فجبرت الكسور تارة وألغيت أخرى. حديث الرجل الذي أقرض، ثواني يا شيخ. تفضل سيدي. حديث الرجل الذي بعد ابن المصنف، حديث الرجل الذي أقرض لا عندك قلب بس. بني إسرائيل. حديث عائشة أولا وبعده حديث الرجل الذي أقرض الرجل، تقديم وتأخير فقط يعني. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم سيدنا. قوله: حديث الرجل الذي أقرض الرجل من بني إسرائيل 1000 دينار. المقرض هو النجاشي، رويناه في كتاب معرفة الصحابة المصريين لمحمد بن الربيع الجيزي. زائدة هو ابن قدامة، عن حصين هو ابن عبد الرحمن، عن سالم هو ابن أبي الجعد. حدثني جابر قال: بينما نحن نصلي الحديث حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا تقدم في الجمعة، عن أبي المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم، حسان هو ابن إبراهيم الكرماني، قال حدثنا يونس هو ابن يزيد، قال وقال محمد هو الزهري. حديث حذيفة: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم لم يسمى. حديث أبي مسعود: عقبة بن عمرو البدري، جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب لم يسمى وفيه، فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تب نعم إن هذا قد تبعنا. تبعنا. أحسن الله إليك حسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا لم يسمى أيضا. حديث سمرة: نعم، رأيت. نقف هنا إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدي، جزاكم الله خير. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم. آمين.